بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإتماما لما وقفنا عنده بالأمس، قال رحمه الله، طيب، وقوله رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية سيأتي بيان أن فيها دليل أن ما من أمة إلا وقد بعث الله عز وجل إليها رسولا بحيث أنها قامت عليها الحجة. ووجه الشاهد من إيراد هذه الآية في تحت الترجمة، ما هي الترجمة يا أخوان؟ كتاب التوحيد، بيان أن الحكمة في إرسال الرسل هي عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وأن أصل دين الأنبياء واحد وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله، وإن اختلفت شرائعهم كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل الرسل متفقون في الدعوة إلى توحيد الألوهية، وهذا يدل على أهمية توحيد الألوهية. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دليل على أن دعوة الأنبياء جميعا ما هي؟ الدعوة إلى توحيد الألوهية، وأن الناس يصرفون جميع العبادات لله سبحانه وتعالى ويفردونه بها ولا يصرفون شيئا لغيره. والأنبياء وإن كانت دعوتهم إلى توحيد الألوهية، ما يضر ذلك أن كل نبي له شرعة ومنهاج، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، أي في باب المعاملات، في طريقة كيفية صلاتكم، كيفية الصيام، كيفية الطلاق، كيفية الزواج، كيف البيع والشراء، كيف المعاملات فيما بينكم من حيث المنهاج والشرعة التي تخص الأمة. لكل أمة شرعتها التي شرعها الله عز وجل، لكن الشيء الذي لم يختلفوا فيه هو توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الله هو واحد لا يتغير ولا يتبدل، وهذا دينه في منذ خلق السماوات والأرض وإلى أن يرث الله ومن عليها، أنه يجب أن يفرد بالعبادة وأن يؤله وأن يعظم وأن يقصد بجميع العبادات الظاهرة والباطنة. فما تستطيع أن تقول إن توحيد الألوهية عند موسى غير توحيد الألوهية عند عيسى، وتوحيد الألوهية عند إبراهيم غير توحيد الألوهية عند محمد. لا، كله واحد لا يتبدل، لأنه كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومعرف أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من البدع وأهلهما، كما عرفه المصنف في الأصول الثلاثة. فهذا نفهم من الآية أكثر من مسألة، أن الأنبياء جميعا دينهم إيش؟ واحد في باب التوحيد والعقيدة، وفي أيضا باب الأسماء والصفات، وأيضا في باب إيش؟ توحيد الربوبية، واحد، لأنهم كلهم يتكلمون عن جبار السماوات والأرض ويدعون إليه، لكن طريقة التعامل فيما بينهم وبعض شكليات العبادة تختلف من أمة إلى أمة. وإن كان دين الإسلام جاء ناسخ لتلك إيش؟ الديانات، جاء ناسخ لها، جاء ناسخ للشرائع والمناهج. أما توحيد الألوهية فلا ينسخ، لأنه ما زال هو، وإن كان جاء في ديننا بشكل إيش؟ أوسع ومفصل، جاء التوحيد عندنا أوسع ومفصل. طيب يا أخوان، نعم. وفي الآية أيضا بيان أن توحيد الألوهية له ركنان لا يقوم إلا بهما، وهما النفي والإثبات. فالنفي معناه الكفر بالطاغوت، والإثبات هو إخلاص العبادة لله تعالى وحده، في قول إيش؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا إيش؟ الطاغوت. هذه مثل قوله تعالى: لا إله إلا الله، وهنا اجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله، ركنان، لأنه ما يكون هناك عبادة لله وعبادة للطاغوت، أو عبادة لله وعدم البراءة من الطاغوت، وسيأتي مفصلا في بابه هذه المسألة. والطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: وأنا لما طغى الماء جعلناكم في الجارية. طغى الماء زاد وارتفع، هكذا، نعم. وأما في الشرع فأحسن ما قيل في تعريفه، ولو تعريف كثير عند ابن جرير، له تعريف عند غير شيخ الإسلام، تعريف عند فلان، عند فلان أهل العلم، لكن أحسن ما قيل في ذلك ما قرره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من عبود أو متبوع أو مطاع. فالمعبود من دعا الناس إلى عبادته، وعلى رأسهم من؟ إبليس. هكذا فرعون طاغوت أم ليس بطاغوت؟ طاغوت. قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أي ما علمت لكم من معبود غيري، وكذب. طيب، بدليل أنه شرب من البحر، والإله لا يشرب من البحر، هذا يدل على أنه إله من آلهة جهنم. طيب يا أخوان، أو متبوع، الذي يدعو الناس إلى أن يتبعوه ويقلدوه في كل صغيرة وكبيرة، هذا أيضا طاغوت، لأننا مطالبون أن ندعو الناس إلى أن يتبعوا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. طيب، قال كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن الداعي الصادق المخلص هو الذي يدعو إلى عبادة الله وحده، ويدعو الناس إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه هو المعصوم الذي قال الله: إيش؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يتبع الذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن من يتبع؟ انظروا كم النصارى يدعون، قال لك، إلى دين عيسى، وعيسى بريء منهم. اليهود يدعون إلى دين موسى، والرافضة تدعو إلى الحسن والحسين وإلى الزندقة، وكل فرقة تدعو إلى نفسها. الإخوان المسرفون يدعون إلى دعوة حسن البنا، هذا ضلال وانحراف. لكن المسلم الصادق يدعو إلى الله، قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي ندعو إلى الله دعوة، وأيضا ندعو على هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المعصوم. أما الإمام الشافعي وأبو حنيفة وحسن البنا وقادة الجماعة ليسوا معصومين أصحاب، منهم من هو مجتهد ولا يرضى بهذا الاتباع، ومنهم من هو ضال يريد هذا. قال: أو مطاع كالسلاطين. أما المعبود كمن دعا إلى عبادة نفسه كإبليس وفرعون، أو متبوع قلنا صحرش الجماعات وقيادات الجماعات الذين يدعون الناس لاتباعهم، أو مطاع كالأمراء الذين يدعون الناس إلى طاعتهم في معصية الله. قال: فطاغوت كل قوم هو من يتحاكمون إليه من دون الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. فالمعبود يشمل الأصنام والشياطين وكل ما عبد من دون الله وهو راض بهذا. لماذا قيد بهذا وهو راض بهذا؟ حتى يخرج الملائكة والأنبياء هكذا، لأن الملائكة ما هي راضية، بعض البشر هم الذين دعوهم من دون الله وعبدوهم، والملائكة لا ترى بهذا. عيسى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال: سبحانك أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. طيب، تبرى، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. طيب يا أخوان، فهو بريء. إذن لا يجوز إطلاق الطاغوت على عيسى عليه السلام، لأنه وإن كان عبد لكن هو ليس راض. الصوفية يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الفرق منهم يدعون النبي: يا رسول الله غيثا ومدد، يا رسول الله ما رأك الهم إلا وشرد، يا رسول الله غيثا ومدد، يا رسول الله ما رأك الهم إلا وشرد. وبعضهم يقول: إيش إن لم صاحب البردة البرعي البصيري صاحب البردة يقول ايش؟ ان لم تكن اخذا يوم القيامة بيدي ان لم تكن اخذا بيدي يوم القيامة والا فقل يا زلة القدم. يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك. الان قال ايش؟ اذا استعنت اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. لو كان النبي ينفع ويضر ما كان يعجزه ان يقول لابن عباس انا ابن عمك سلني وافعل وانا سانقذك صلي او لا تصلي الامر سهل احنا اهل بيت النبوة والجنة بين ايدينا ونحن خزائنها بايدينا. ما قال هذا الكلام. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سألت فاسأل الله. وش قال لفاطمة؟ يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قل لو كنت أعلم الخير قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير أنا منذر ما أعبد ولا أضر ولا أنفع. كسرت رباعيته يوم أحد أشج وجهه كسرت رباعيته حتى سرد دمه الشريف على وجنتي ومع ذلك قل كيف يفلح قوم ولو أدموا وجه نبيهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هو يؤذى ويضر. طيب ومع ذلك إذا عبد ليس طاغوت صلى الله عليه وسلم لأنه ليس براضي بل جاء يدعو إلى التوحيد هو بريء من هؤلاء الضلال. قال وقيدناه بالرضا ليخرج غير الراضي من الملائكة والأنبياء والصالحين. والمتبوع يشمل العلماء والمشايخ والمطاع يشمل الحكام والسلاطين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. إبليس عليه لعنه الله. الثاني ومن عبد وهو راض يدخل في ذلك إبليس ومن فرعون. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. انتهى من الأصول الثلاثة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الطاغوت اسم جنس يدخل فيه الشيطان والوثن والكهان والدرهم والدينار. زادنا ماذا؟ الدينار والدرهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة أيضا يزيد طاغوت تعس عبد القطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. نعم. قال وقال شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى الطاغوت كل ما عبد من دون الله من الإنس والجن والملائكة وغير ذلك الجمادات ما لم يكره ذلك ولا يرضى به. والمقصود أن الطاغوت يرحمك الله كل ما عبد من دون الله من الجمادات وغيرها ممن يرضى بذلك. أما من لا يرضى بذلك كالملائكة والأنبياء والصالحين فطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادتهم وزينها للناس. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي فرض وأوجب وألزم وحتم. عرف الآن؟ القضاء يأتي عدة معاني لكن المقصود بين إيش؟ قضى أي فرض وأوجب وحتم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والشاهد من هذه الآية على الترجمة الأمر بعبادة الله تعالى وحده والنهي عن عبادة كل ما سواه ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وهذه هي حقيقة التوحيد نفيا وإثباتا. وقرن الله تعالى الإحسان بالوالدين مع التوحيد ليبين أهمية الإحسان إليهم. ولم يخص تعالى نوعا من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواع الإحسان. قوله إيش؟ وبالوالدين إحسانا أتى بالمصدر والتقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا جميع الإحسان يعم إيش؟ جميع الإحسان. لا إله إلا أنت سبحانك. وقوله وقضى ربك. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. الأول قضاء شرعي والثاني قضاء كوني. فالقضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه وهو العبد. القضاء الشرعي إذا قضى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قضاء وألزم. فهل عبدوه كل الناس؟ ما عبدوه. إذن قد يكون من العبد القضاء الشرعي وقد لا يكون. طيب مثال ذا طيب وعدمه ولا يكون إلا فيما يحبه الله. قد يكون من العبد وقد لا يكون. ولا يكون القضاء الشرعي إلا إيش؟ ما يحب الله، لأن قال تعالى إيش؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله ما يأمر بالفحشاء، إذا أوجب شيء وأمر به فإنما يأمر بالخير ويأمر بالإحسان. إن الله يأمركم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله لا يأمر بالمنكرات ولا يأمر بالفحشاء ولا يأمر، ما أوامره كلها خير، يأمر بالطاعات والعبادات وما فيه صلاح العباد. نعم، قال مثال ذلك هذه الآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فتكون قضى بمعنى شرع أو بمعنى وصى وما أشبهها. والقضاء الكوني معنى يا أخانا ولا في وادي آخر؟ لا جزء جيد، لأني أرى أن الشيطان قد انفردك. والقضاء الكوني لا بد من وقوعه ويكون فيما أحبه الله وفيما لا يحبه. إذن القضاء الكوني أعم، هكذا الشرعي داخل تحت إيش؟ الكوني، لأن ما شرعه الله عز وجل، ما أمر الله به شرعا يكون قد أراده كونا وقدرا هكذا، ويكون في اللوح المحفوظ. طيب، ومثال نعم وفيما لا يحب، مثال ذلك قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء هنا كوني، لأن الله لا يشرع الفساد في الأرض ولا يحبه، مع أنه قدره وقضاه على بني إسرائيل، قدر عليهم لتفسدن في الأرض مرتين، قدرنا عليكم وكتبناه في اللوح المحفوظ أنكم ستفعلون الفساد في الأرض مرتين، مع أنه لا يحب الفساد لكن قدره وقضاه. نعم، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ركنان هكذا ولا لا؟ مثل واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولا إله إلا الله، هكذا هنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفي الشرك عن غير الله عن الله، وأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، فلها ركنان. لا يصح التوحيد إلا بيش؟ بالبراءة من الشرك وبغضه. نعم، هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، الأولى أولها إيش؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، طيب، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنبي. الجار ذي القربى من هو يا أخوان؟ أن يكون لك جار قريب من ابن أخوك أو ابن عمك أو من بينك وبينه رحم، هذا جار له حقان، حق الجوار وحق القرابة صلة الرحم هكذا. والجار الجنب أي الأجنبي، جارك لكنه ليس بينك وبينه رحم، وليس من أسرتك ولا، إنما هو مسلم من المسلمين مجاور لك. طيب، نعم، والصاحب بالجنب، الصاحب الذي صاحبك بجانبك، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، هذه العشرة الأشياء التي وصى الله عز وجل بها. قال الحافظ ابن كثير يأمرنا تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. يا أخوان سيأتي معنا، لكن لا بأس إن خطر لنا شيء، التوحيد عز الدنيا والآخرة. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لأنه قال إيش؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هكذا عندما قومه إبراهيم إبراهيم لو أن لي بكم قوة هكذا ولا لا، أو آوي إلى ركن شديد، هو آوى إلى الله، يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فالتوحيد يا إخوان عجيب من العجائب، وأمره عظيم لا يستهان به، إذ أنه عز الدنيا وعز الآخرة. لو لم يكن عندك ولا دينار ولا درهم ولا بمال مقطع، ما الذي جعل الصحابي ذاك خبيب عبد الله بن خبيب يدخل على ديوان كسرى وبالساهم ويطعنه بالحربات وثيابه مقطعة؟ التوحيد يا إخوان، التوحيد. يقول إن قتلني فالحمد لله مأواي الجنة، أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، وإلا دخل معززا مكرما. ولذلك يا إخوان الشرك سيأتي معنا أن الشرك سبب الذل، في الدنيا وفي الآخرة. فلا يمكن أن يكون المشرك أعز من المسلم. الآن أعداء الإسلام عند أن يكيدوا لنا جهزوا طيارات بدون طيار يدل على ماذا؟ على قوة أم على نذالة وجبن وخوف وخور؟ على خوف، إذ أنه لا يريد أن يقاتل، ما يستطيع. يراك والله يبول في السروال في ملابسه، يراك اليهودي الكافر والنصراني يبول في ملابسه خوفا منك. عرف الآن يخاف من المسلم المستقيم. فلذلك هذه التكنولوجيا ليست حبا فيها أو من أجل أنهم من أجل أنه لا يريد أن يراك أمامه، ما يريد أن يرى المسلم أمامه لأنه يذوق الرعب. مصداق قوله تعالى إيش؟ لا يقاتلونكم إلا من وراء إلا في قرى محصنة أو من إيش؟ وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. من يذهب يأتي لنا الآن ما الذي يحصل في الإدارة الأمريكية أو بين أعداء الإسلام والدول المصنعة؟ ما حد يأتي، إحنا ضعفة. لكن خذ هذه الآية، وإذا أردت أن تعلم ما الذي يدور هناك وفي مجالس النيابيات وفي مجالس الملاحدة ومجالس الفسوق والعصيان ومجالس التدبير للكفر وداخل إيران، اقرأ هذه الآية، يعطيك الله النبأ اليقين ما الذي يدور داخلهم. إذا قامت بينك وبينهم معركة، بينهم المسلمين يتأذون برد تعب، قال تعالى إن تكونوا تألمون، أن تريد أخبارهم ما تدري، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما يألمون وترجون من الله ما لا يرجون. عرف الآن يا أخوان، فالتوحيد بفضل الله عز وجل يهز الجبال. التوحيد مكان. ولذلك ذات مرة أشاهد أخبار كذا، انظروا الفلسطينيون متفلتون من الدين إلا من رحم الله، الأصل فيهم الفسوق والعصيان. ما أقول سلط الله عليهم هذا الفئة الأخص خلق الله أحفاد القردة والخنازير إلا لما يجنونه في حق الله تعالى. فتسمع الفلسطيني، عرفناهم في السعودية وفي مجالس كثيرة، إذا يسب صاحبه يفعل في ربك، ربما قد سمعتموهم كلام لا يجوز نطق به، يسبون الرب سبحانه وتعالى وأخت ربك وهذا الكلام. ذلك صلى الله عليهم هؤلاء الفجرة الأنذال، ومع ذلك ترى في باب البيت باب المسجد قبة الصخرة المسلمون يصلون واليهود ماسك درع زجاج، كل واحد يختفي من الآخر، هو خارج مصلي ما عنده شيء أعزل هذا وهو خارج من الصلاة. كيف لو كان عنده توحيد واستقامة ومنهج صحيح عقيدة صحيحة ما كان سلط عليهم أعداء الدين. عرف الآن حفظكم الله. فالتوحيد شأنه عظيم. التوحيد بعض الناس يظن أن التوحيد مجرد تقرأه، مجرد نصلي وما في شيء، له تأثير عجيب. إذا كان الإنسان عند أن يكون عنده شيء من المعاصي تؤثر في حياته، هكذا ولا لا؟ تخرب عليه أشياء، لا يجد توفيقا، لا يجد كذا. التوحيد له شأن عظيم في إصلاح حياة الناس وفي عز الناس، إذ أنها إيش؟ كما قالت على إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إيش؟ يرفعه. فإذا كان عند الإنسان توحيد صحيح وصلح قلبه وصلحت جوارحه، حصل له قرب من الله عز وجل ونصر وتأييد، وقذف وجعل الله له المهابة أينما ذهب، مهابة بسبب هذا التوحيد ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستهان بالتوحيد. ما وجد التوحيد في عصر من العصور وفي أمة من الأمم إلا نالوا العز والرفعة على أهل زمانهم، وما نزع منهم إلا ذاقوا الذل والمهانة. أما عند الإسلام هذا البنجخة كما قال الحسن البصري، إنهم وإن إيش هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم الخيول، إن ذل المعصية على رقابهم، أذلاء خوافون ما يستطيع واجهك من خلف كاميرات يكلمك وبينك وبينه حجاب ومن الكاميرا فقط. هذا ليس من أجل أنهم يريدون يترفعون، هذا خوف، محصنين في قصورهم خوفا أن يواجهوا الناس. ولذلك يسعون إلى إيجاد الشقاق في بلاد المسلمين وتشجيع الروافض من أجل المسلمين مع الروافض قتال. أما الأمريكي أو غيره من أعداء الإسلام ما يستطيع يواجه من؟ أهل صلاة؟ أهل توحيد؟ قال والشاهد من هذه الآية على الترجمة الأمر بإفراد الله تعالى بالعبودية وحده، والنهي عن أن يشرك مع الله شيء من مخلوقاته، وهذه هي حقيقة التوحيد ومعنى. وأطلق الله تعالى الأمر بعبادته ليشمل جميع أنواع العبادة ظاهرا وباطنا، لقوله تعالى إيش؟ واعبدوا الله، ما قال وحدوا الله فقط، اعبدوا الله، يشمل جميع أنواع العبادات أن تصرفها لله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة واعبدوا الله تشمل العبادة والتوحيد ولا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل كما سيأتي معنا إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ إيش؟ إلى أن يعبدوا الله، فسر معنى لا إله إلا الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، فهي بمعنى إلا أن كلمة يعبدوا الله أشمل، لأنها تعم التوحيد والعبادات والصلوات والأعمال الظاهرة والباطنة تفرض الله عز وجل بها لا تصرفها لأحد غيره. فمن كان عبدا لله موحدا لله أذل الله له كل شيء وأرهب الله منه كل مخالف لله، ومن كان عبدا لهواه أو للشيطان أو لشيء جعله الله عبدا له وذليلا له، ويستحيل أن يسلم الله عز وجل عبدا الموحد لأعداء الإسلام. نعم. قال وفيها عموم النهي عن عبادة غير الله عز وجل، لأن قوله تعالى شيئا إيش؟ ولا تشركوا به شيئا نكرة، قال لأن قوله تعالى شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد إيش؟ العموم، ولا تشركوا به شيئا من الأشياء أبدا، هذا الحق الذي لا يمكن أن يتنازل عنه رب العالمين لأحد أو يسمح به، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال إيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذن كل شيء ما زال مقبول خمر كذا يغفره الله وقد لا يغفره، قد يدخل العبد النار ويخرج، لكن الشرك خلود، نسأل الله السلامة والعافية، في النار. نعم. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا، قل الأمر لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد قل لقريش ولعشيرتك ولأقاربك تعالوا هلموا وأقبلوا، لماذا؟ فإن تقبلوا لأن إيش؟ تعالوا فعل الشرطي هكذا ولا لا؟ قل تعالوا، فإن تأتوا جواب الشرطي وجزاؤه مجزوم بالطلب وبقوله تعالوا، فإن تأتوا أتلوا ما حرم عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم ساق الآية. والشاهد من هذه الآية تحريم الله تعالى أن يشرك معه غيره في العبادة سواء الظاهرة أو الباطنة، فابتدأها بتحريم الشرك لعظم خطره، فشمل بذلك كل شرك وكل مشرك فيه من أنواع العبادات وكل مشرك معه من المخلوقات. وقوله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه، أي التي ختم عليها بالخاتم، كتبها وأوصاها فختمها، مع أنه لا توجد هناك وصية كما سيأتي غير القرآن والسنة، لأنه سيأتي معنا ما نسبق سيأتي وتفهمون. نعم. التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا الأثر إسناده صحيح، وإن كان قد ضعفه العلامة الألباني لاختلاف في سنده، لأنه من طريق إيش؟ عبد الله بن يزيد أو داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف، والصحيح الذي رجحه شيخنا الوادعي كما بينا في الهامش أنه عبد الله بن يزيد الأودي الثقة، فصح الأثر أو الحديث. قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حفيد الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وسبب هذا القول من عبد الله بن مسعود والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده، قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما وهو يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فذكر هذا الأثر. يعني إيش؟ لا تندموا على الوصية، الوصية موجودة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. وابن عباس كان له هدف لعله يوصي لعلي أو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتته الحمى، وعمر رضي الله عنه لا تنسوا أنه من المحدثين الملهمين بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، أي إنسان ملهم يقول بالشيء ويكون ما على ما قال. فإن يكن أحد من أمتي فعمر رضي الله عنه، وقد قال عمر: وافقني ربي في 13 آية، هكذا ولا لا؟ منها إيش؟ يا رسول الله لو حجبت نساءك. فالنبي ما أراد يحجب لأنه ما عنده أمر من رب العالمين، فنزلت آية الحجاب وغيرها. وكذلك ما نقل عنه رضي الله عنه لما كان يخطب في على المنبر وهو خليفة، فبينما هو يخطب سمعوه خرج عن الخطبة يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فسمعوه الصحابة رضي الله عنهم، فلما بعد أيام قال: لقد أنقذنا الله عز وجل بتوجيهاتك، سمعناك وأنت تقول في يوم كذا، ذكر اليوم الذي قاله عمر، والله هو الذي بلغ، كشف له الأمر، فرأى أنهم محاصرون، فقال: الجبل الجبل، فهربوا إلى الجبل، فأنقذ الله الجيش بنداء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فعمر ملهم، فلما قال: حسبنا كتاب ربنا، طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوجع، يعني عنده حمى، والقرآن نزل، والله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم إيش؟ دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، ما يحتاج إلى شيء زائد. ولو كان الأمر يحتاج إلى ذلك ما قاطعه عمر رضي الله عنه، ولا سكت النبي ولا انقطع الوحي، لنزل الوحي يؤكد على النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بكتابة الوصية إذا كانت الأمة محتاجة إلى ذلك. قال بعضهم معناه: من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كان كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الآيات. شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله أو كتاب الله. وأيضا علي بن أبي طالب لما سأله بعض الصحابة أو بعض التابعين: هل وصى إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لم يوصي إلينا بشيء إلا بكتاب الله وما في قرب سيفي. فأخرج من قرب سيفه صحيفة فهي فكاك الأسير والدية والعقل وألا يقتل مسلم بكافر، عرف الآن؟ فهذا تكذيب للرافضة، وما أوصى إلى أحد بغير كتاب الله. وعائشة رضي الله عنها قالت: من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقد كذب، ما أوصى إلا بكتاب الله عز وجل. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، يكفيها تزكية لا زيادة على ذلك، أم المؤمنين. طيب يا أخوان، وفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله تربت في أحضان النبوة، فلا يشك فيها إلا رافضي زنديق. ونص الآية بتمامها: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أين دعات حقوق الإنسان؟ الحقيقة أن نظمت حقوق الإنسان أنها حقوق الإنسان اليهودي، مفروض كانوا يزيدوا هذه العبارة بس هم أضمروها، وهذا هو المقصود. دعات منظمة حقوق الإنسان اليهودي، منظمة حقوق الإنسان النصراني والزنديق والباطني والرافضي وكل كافر وملحد وفاجر وزاني وسارق وكل متلبس بجريمة. أما المسلم فدمه هدر، بل يصمونه بالإرهابي يا أخوان، عرف الآن؟ وإلا تجد في بلدان، لماذا الآن الروافض والحوثة يسفكون دماء الناس ما أقاموه أدخلهم في قائمة الإرهاب؟ لأنه مجرم كافر وينفذ مخططات إيران وأمريكا، عرف الآن؟ لكن منظمة حقوق الإنسان من أقاموا منظمة حقوق الإنسان؟ من الشريعة. أي من سرق لا تقطع يده، من زنى حرية شخصية لا يقام عليه الحد، من شرب خمر لا يجلد لأنها حرية شخصية، هذه حقوق الفرد، الإنسان الفاجر الفاعل كافر. أما المسلم عندهم فهم يصنعون الأسلحة ويبذلون الأموال ويدفونها إلى الفجرة، يقاتلوا المسلمين والمصلين ويسفكون دماءهم. فاعلموا أن منظمة حقوق الإنسان هي حقوق الكفرة واليهود والنصارى والفساق وشراب الخمر ومن كان على شاكلتهم، لا تقام عليهم الحدود، حقوقهم أي حفاظها من أن تقام عليهم حدود الله وأن تطبق عليهم شريعة الله عز وجل. لا، لكن ربنا هنا انظر أتى بحقوق لعامة الناس، حتى اليهودي حفظ الله حقه ولا لا؟ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يا الله، يهودي يا رسول الله، هو معاهد يقاتل في المعركة، أما وقد يدفع الجزية ودخل بأمان لم ير. مسلم، شوف مسلم يقتل معاهد لا يرح رائحة الجنة، نسأل الله السلامة. أي في أي دين يحفظ حقوق الله؟ تحفظ هذه الحقوق؟ جاء الإسلام بحفظ الحقوق، حقوق الإنسان الصحيحة التي يعلمها رب العالمين. الأعراض، طيب أنتم تقولون حقوق الإنسان يعني المرأة تزني وترمي في الشارع، أنتم الإنسان، يخرج صبي ما له أب ولا مسكع في الشوارع، جريمة من؟ من يعوله؟ من يقوم بواجبه؟ بينما الإنسان وصى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع كل من يعول، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حفاظ أولا على حق الله الخالق لأنه حرم هذا الأمر ولا يرضى، الأمر الثاني حقوق المرأة، ما تكون كالكلبة والبهيمة لأي بهيمة يأتيها، وإنما تصان بعقد شرعي. أيضا حفاظ على حق الجنين الذي ستحمل به، لا يكون إلا من أب شرع ربه ويقوم بواجبه ويكسوه ويأويه، ما يحملون ويرمي وفي الشارع، من يأويه ومن يتحمله؟ حقوق الإنسان، هذا إنسان، من ضيع حقوقه؟ أنتم يا أعداء الإسلام، عرف الآن. لكن رب العالمين أوجب الزواج وحرم الزنا لأن له جرائم عدة، منها ضياع الأولاد في الشوارع وضياع الأنساب. أيضا حفاظ حق الأسرة، هذه من آذاهم اعتدى على بنتهم وزنى بها انتهك عرضهم وكسر خرم شرفهم ومرؤتهم، وهذا يؤذيهم، من يقبل هذا على نفسه؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، صيانة لحقوق الإنسان. كيف أسجد الإنسان مثلي؟ هو عبد في بطنه مليء بالبراز مثل ما بطني مليء بالبراز، ومثانته مليئة بالبول مثل ما مثانتي، ليش أسجد له؟ طيب تسجد للصنم، جماد، أنت متحرك وهو جماد، كيف تسجد للصليب؟ كيف تسجد للصنم مجسم وأنت إنسان عندك عقل؟ جاء الإسلام بتحريم العبودية لغير الله، لكن لما تكون عبدا لله تجد عزا، لأنه الذي خلق السماوات والأرض تزداد عزا. أما تسجد لمن كان مثلك، شجر أو حجر أو جن أو كذا، تعبده من غير الله، هذا ذل غاية المهانة. فالإسلام جاء هذا الحقوق، حقك يا عبد الله أنا أدعوك لعبادة الله وتوحيد الله، لا تشرك، يكون عز لك حفاظ على حقك وصيانة لكرامتك أن تسجد لخالقك، لا تسجد للإنسان مثلك. إذن كيف تقول الحقوق أنك تعبد من ما تريد؟ أنت ضيعت أكبر حق في الدنيا وهو العبودية والذل والانكسار، أن ذليت وانكسرت وعبدت غير الله وأشركت. وبالوالدين إحسانا، حفاظ حق الوالدين، عندهم في أوروبا بعث الحضارة على مشفى العجزة، من عجز وأصبح مثل السيارة انتهت صلاحيتها رموها في التشريح، يبيعونها أو يصدرونها إلى الخارج الدول الفقيرة ويركبون جديد. والرجال بني آدم، أي حقوق إنسان هذه؟ وأبوك عند أن يعجز ترميبه في دار العجزة، ما يصبح غير منتج، ما أصبح ما ينتج، هكذا هم أعداء الإسلام. طيب أيضا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نهى أن تقتله قتل سواء ترميبه أو الذي يزني بامرأه وترمي قتل ابنه، أي ما قتله، ابنه طرطور في الشوارع وربما يتعرض للفواحش وربما يصبح هو ابنك، أنت الذي تسببت في أنه يصبح في الشوارع. أتى الله بالحفاظ على حقوق الأولاد الشرعيين وحرم الزنا حتى لا ترمي بابن تتأفف أن ينتسب إليك. قال من إملاق، نحن نرزقكم وإيام، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأنها ضارة بكم وتضرب الإنسانية وبالعقل وبالدين وبالمروءة. نعم، هذه من الحقوق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه من حقوق الإنسان التي حفظها رب العالمين. النفس، أي نفس، حتى اليهودي لا تقتله إلا بالحق، من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، الإسلام بحفظ حق اليهودي، إنما يجوز قتله في المعارك مواجهة عند أن تدعو إلى الإسلام، ما استجاب تقاتله. نعم، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان. حقوق الناس، تكون تاجر بيع زي الناس، لا تغش في الكيل، لا تنقص، لا تبخس، لا تطفف الميزان. ويل للمطففين الذين إذا احتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أكبر من يمكر بالعالم هم أصحاب الشركات الغربية، لا جزاهم الله خير. العلاجات هذه كلها يعطيك علاج للحمى ويدخل فيها فيروس يجيك مرض آخر عشان شغل المصانع، انتهت من المرض هذا يجيك مرض آخر، وكل يوم بسبب يأتون بالأمراض والعلاجات يدسونها في هذه الأشياء، يبيعون لها بضاعات لا نحتاج إليها. هذا من التطفيف أيضا ومن التلاعب بأموال الناس، أشياء يصنعونها ويضغطون على الدول تشتريها، الدول الفقيرة، وإلا فعلنا يدينوهم ثم يضغطون عليهم يشتروا أشياء لا تعود علينا بمصالح. فالإسلام جاء منع وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب نكتفي، لأن هذا الآية لها شرح إن شاء الله نعيدها إن شاء الله. طيب يا أخوان نأزل شرحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من ليبيا تقول شيخنا، هل يجوز لي أن أدعو بهذا الدعاء في الصلاة؟ اللهم ارزقني زوجا صالحا أطيعك فيه وأدخل بطاعتك فيه جنتك وبارك الله فيكم. نعم، بلا شك ولا ريب، لأن هذه من الأشياء المشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابي كيف يتشهد قال ثم ادعو بما شئت، أي بشرط أن لا يعتدي في الدعاء، يعني لا يدعو بشيء مستحيل أو يدعو على من لا يستحق الدعاء. أما كون المرأة تدعو الله عز وجل بأن يرزقها زوجا صالحا ويكون سببا لدخولها الجنة ويرزقها ذرية صالحة، أو العكس الرجل يدعو الله أن يرزقه زوجة صالحة، فهذا من الأمر المشروع والمحبوب. نعم، بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول، حفظكم الله، قد تقدم لخطبتي أخ معدد وأهلي عوام، فهم الآن لم يرفضوا صراحة ولكن يقولون افعلي ما تريدين، ونحس منهم شيئا من عدم الرضا، فما علينا فعله؟ بارك الله فيكم. تفعلين ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى وما تظهر فيه المصلحة، يعني إذا كان الأخ الحمد لله سلفي وعلى خير، ولو كان معددا، وقد تنظرين أخوات قريبات من هذا الرجل يسأل كيف هو وكيف أخلاقه ومعاملته، يعني ما يهن زوجاته، ما يجمعهم في بيت واحد يتضابنا ويحصل شقاق وهو لا يبالي بذلك، وإنما عنده المقدرة بأن يقوم ببيت لكل واحدة ويقوم بحقوقها الشرعية، فالذي يظهر أنك تستخيرين الله عز وجل وتقدمين على الزواج وما قدره الله عز وجل يكون. وأما الوالدين فترضيهما وتبينين أن الله سبحانه وتعالى ما حرم التعدد وأن هذا نصيب، وإذا كان لي نصيب في ذلك فهو بأمر الله عز وجل، وترضيهم بقدر ما تستطيعين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول، أحسن الله إليكم شيخنا، صليت مع إخوتي جماعة صلاة العصر، وفي الركعة الأخيرة وفي التشهد الأخير جاءتني الدورة الشهرية، هل علي إعادة الصلاة؟ بارك الله فيكم. بالنسبة إذا جاءت الدورة وأنت في الركعة الأخيرة أو في الأولى أو في المتوسطة، تنسحبين وتشيرين إلى من واحدة من الخلف تتقدم إمامه، هذا على من يقول بأن أن بجواز أن المرأة إذا كانت إمامة تتقدم على النساء، ومذهب الجمهور على أن المرأة لا تتقدم، النساء تكون الإمامة في وسط الصف، التي تأم تكون في وسط الصف داخلة مع النساء، فإذا سواء كانت هذا أو هذا تنسحب وتشير إلى إحداهن بإكمال الصلاة، وأما أنت فلا إعادة عليك بعد انقضاء الحيض، لأن الله سبحانه وتعالى ما أمر المرأة ما أمرنا إلا أن نؤدي ما أوجب علينا، فأنت صليت إلى أن جاء قضاء الله وهو الأمر الخان الإرادة وهو نزول الحيض، فارتفع التكليف، وما صليتيه نسأل الله أن يتقبله، وما لا فلا إعادة في هذا ولا إتمام، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول ظهر في الآونة الأخيرة بطاقات للشراء عن طريق الإنترنت مدفوعة مسبقا وتسمى كاشيو، وطريقتها كالتالي: أولا نشتري أولا بطاقة تأسيس ب 55 ريال لفتح حساب، ثانيا بعدها نستطيع شراء بطاقات مختلفة الأسعار وذلك لتعبئة حسابك، فمثلا هناك بطاقات ب 10 دولار تشتريها ب 42 ريال، وهناك بطاقات ب 50 دولار إلى 300 دولار. ثالثا مدة صلاحية البطاقة 30 سنة، وبعدها تستطيع استخدام البطاقة حتى لو بقي بها المال إلا إذا دفعت رسم التحديد ومقداره 10 دولار. فما حكم التعامل بهذه البطاقات وبارك الله فيكم؟ الذي يظهر أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذه ما تسمى بطائق الائتمانات، ما دام أنه ليس عليها دفع رسوم وربويات وزيادات، وإنما تشتري البطاقة وتدفع مبلغا أو تضع مبلغا وتستطيع أن تشتري بها من البقالات أو كذا بدون أن تزيد لهم شيء أو أنها يعطونك زيادة على ذلك، فهذه من المسائل والمعاملات المباحة، وهي سارية في السعودية، والله أعلم أن الأصل فيها الجواز، وما علمت أحدا يحرمها إلا إذا دخلت في شبهات كما قلت لك، أن يضاعفون عليك المبالغ أو تدفع شيئا، وإلا في ظاهرها أنها مباحة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.